هل يجوز الرجل الأعمى عن الظلال في المدرسة؟ إذا كان معصوما يجوز، إذا كان معصوما يجوز، قالوا معصوما فلا يجوز، لكن إذا كان محصما ومتزوجا وشيخا كبيرا ثانيا مثلي ولا يخشى أن يحتكم بالبنات فحينئذ أيضا نتعاجل عن قول السابق ويكون يجوز ايضا. يعني الامر فيه خطا، ومن حان حول الحمى يوشك ان يقع فيه.